ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بعد عسخ لولق أو شك قد يرد، بعد عسخ لولق أو شك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. هذا القيس هو الثاني من أفعال هذا. الأفعال الثلاثة عسى أو شكى يخلو لقى من أفعال هذا المكان، التي تكون تارة ناقصة وتارة تكون تامة، تكتفي بما صفها. هذا معنى البيت. قد يروي غينا، قد ياتي غينا استغراء بأن يفعل بأن المصدرية والمضارع له عن ثاني فقيد وهو الخبر بعد أوسكا. خاص هذا بأوسكا وعسى، بعد عسى وأوسكا وخلق. ولكن كثير من المدرسين ما يعرفون. أنا قلت لكم وجاءت عصا في القرآن في سورة البقرة تامة، اكتفت بأن وما دخلت عليه المضارع الذي في موضع فار، مثل قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كان الخبر ما سبق عساه لك تم واضح، بس هذا قليل يبدو أخير حد. ولهذا قال قد يرد مالك شغل جاء في كتاب. طيب ما قلنا هذا فاضي روح. لا وقال قد حصل تحقيق. هذا عبد الحميد يقول أنا قلت لك هذا جاء في القرآن، هذا معنى قبل ابن مالك. بعد أسخل يبلغ أو سقط الدين بأن يفعل بأن وما رحان ثاني ما هو الخبر فقيد ما له عسى أن يقوم دين، عسى هناك ما له أو شك أن يقوم دين يخلو لك أن يقوم دين. فأنت بفور ما فهم هذا الحكم وهو الاستغناء بأن وما دخلت عليه بعد هذه الأفعال الثلاثة من أفعال هذا الباب. إذا لم يذكر الإثم قبل الأفعال هذا أو لم يذكر بعد المضارع الذي اقترن بأن، وأما إذا كان إيش تقدم الإس بعد عسى أو يخلق لك أو سكى من أفعال هذه، هناك تحتمل وجهين: أن تكون تامة مع أن تكون ناقصة. هذا مثل زيد عسى أن يقوم ما هم يا. الآن تحتمل أن تكون عسى هذا أن تكون ناقصة، أن تكون تامة، وهذا عند الحجازيين. أي نعم. وتحتمل أن تكون إيش؟ ناقصة فيه اسمه مستتر راجع إلى ذي. هذا معنى البيت الثاني: وجريدا عسى. أو ارفع مضمن. ما هو هذا خاص بعسى كما ظنه ابن عقيل؟ ليس خاص بعسى. وكذلك أوسكا وكذلك خيمخا كما قاله الاسموني وقاله يعني التفريح وقاله الكتب الطاقة. انتبهوا يا اخوان، لذلك قلت لكم هذا الابيات هذا احتاج الى الشرح. او ذكر الاسم بعد المضالحة تحتمل كمان أن تكون ناقصة وأن تكون تامة. وأما إذا لم يذكر قبل عشاء ولا إخلم لخه ولا وسكه فعله قبلها أو بعد أن يقوم وهناك واجب أن تكون عشاء وخلم لخه أو سكه يعني تامة، مثل قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. ما كان هذا معنى قول وجلد العسى أو الصعبون مضمرة لها ذكر قبلها فتوكع، يعني ما تكون ناقصة شيخ احتمال الناقصة إلا إذا تقدم اسمها عليها. إذا تقدم الاسم على عسى أو الخلو رقى أو سكر أو تأخر عن المضايحات واجب أن تكون هذه لك عسام مثل أبو عسام تكره وصول. وين الخبر؟ هذا خبر اكتفت بمرفوع، هذا اكتفت بمرفوع. لو قلنا عسى زيد أن يقوم، زيد عسى أن يقوم يكون المصدر المؤول فعل، عسى زيد عسى قيامه. لو قلنا زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، هناك اختلف فيه العرب. العرب الحجازي هنا يقول الثاني أصاب الأقل مصر لأنه ذكر الإسم قبله. وهذا له دليل كما في صورة الحجرة، نحن طبقنا هذا، أنتم ما طبقتم. لم يصير إخبار بالجملة الطلبية عن الأمرية، لا أخي وين الطلبية؟ عسى أن يقوم أبدا ما هو طلبية، ليس هو طلبية. يصيح عسى، لا هذا تبين يقولون لك الصاعد الضمير متصل يسموها. طيب يصح عسى زيد عسى قيامه على تقدير زيد عسى قيامه هذا الحجازي إذا ذكر الإسم قبله أو بعده. الحجازي يوم قال جريد من الضمير تقول الزيداني عسى أن يقوم فعسى هناك تم، ما تقول عسيا أن يقوم. وأما بنو تمم يقولون نعم أرفع بها ضمير الزيداني عسيا عسيا، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندات عسينا أن يقوموا. ما فهمتم مرة؟ نعم تكون هنا ناقص ناقص. إذا ذكر الإسم قبله راح من الأفعال الثلاثة أحد، أو ذكر بعد الإسم بعد المضارع عسى أن يقوم زيد، عسى فعل ما عندما بريت من زيد اسمه وخبرها تقدم أن يقوم. بعد أن ينتبه للقاعدة ولا تتبعوا كما الكتاب حقكم هذا اللي يقول واختصت عسى من بين اخوان يجيب الاسمون والكلام ما اختصت هو عام الفعل. انا عام الثلاثة هذا الامثلة ما ذكرها وان لم يذكر هذا ذكرها غير جيب لي الاسمون ما جبتم الاسمون. هذا من الملاحظة التي أخذناها على ابن عقيل. أنت ما فهمت يا ولد؟ هذا سورة الحجرة فيها إيش؟ ذكر الإسم قبله ولكن كانت تامة على مذهب إيش؟ الحجازية. بلان نساء من نساء عسى أن يكن أخرى تامة هذا لأنها ذكر الإسم قبل ما قيل عسينا أن يكن. لا يسخر قوم من قومي عسى أن يكونوا خير منهم، هذا الذي لا تبقى الآن مذهب الحجازية. ما قيل عتب، ما فهمتم ولا؟ نعم، تظهر فائدة الابتداء بالتهنئة والمشاكل.

هو اللي قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم ان تغذيتم ان تفسدوا في الارض. عرفنا ان ليس هذا رسله يا ماذا انت الكلام هيا طيب عسى ايش ان يقوم الزيدان ان يقوم ايش على ابوه حول ولا قوة إلا بالله ما تعلم خلني نسأل غيرك اسمع أظن يا غامر أنك يصعب عليك هذا يقوم فعل مبارك منصوب على نفس بحس النون لأن من الأفعال الخمسة طيب والواو فاعل والجملة من الفعل الفاعل صلة سؤال أن وصلتها في تأويل مصدر في محل رفع خبر عسى مقدم في محل رفع في محل نفس في محل نفس خبر عسى مقدم والزيدان اسمه مؤخر مرفوع على صفحة ها والزيدان ايش؟ اسمه عسى اسمه عسى وين فاعل يقوم؟ الألف وين الرابع؟ الضمير مين الضمير؟ الضمير هذا في محل في محل رفع فاعل على مذهب هذا من العرب على مذهب المبرد والخارج في محل إذن المبرد هذا مع بني ثمين طيب والمذهب الثاني ما هما؟ عسى أن يقوم عسى ايش؟ أن يقوم الزيدان لا تقول أن يقوم أن يقوم فتح هذا أن يقوم بس يا شيخ ما أن عسى فعل ماضي نعم فعل ماضي مبني على فتح مقدم أن يقوم هذه أن وصلتها في محل رفع فاعل لعسى ما زيده فاعل ليقوم شيخ ليش قال هنا لأنه مقدم في النية يعني هو الاسم يتقدم على الخبر ليش قال في النية يعني هذا اللفظ تعبير أنت تدري التعبير الطيب تعبير طيب انا متقدم هذا متاخر لفظا ولكن متقدم النية تعبير اخر التقدم ما اشهد ان هذا كل تعبير صحيح يعني على الاصل لان يعني هذا اصله مبتدا اصله والمبتدا اصله ان يتقدم على الخبر ايوه هذا ليش ما قال على الاصل ما ليش يقول هذا في نية التقدم بل تأخر في نية التقدم ليش العبارة هذا ما فيها شيء عبارة هذا ما فيها شيء قديمة ما فيها شيء أخ أمس وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبيين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن يقوم الهندات فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى وعلى رأي الشلوبيين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده وجردا عسى أو ارفع مضمارا بها إذا اسم قبلها قد ذكر هذا الذي خص به يا عجبا لك يا ابن عقيل نعم خرجت يخلو لك يخلو لك وأوشك في هذا وقت وخصصت عسى المالك هو اللي أبدا اعتراض على ابن مالك أبدا اعترض أبدا هذا ليس معترض عليه شرحه هو شارحه يعني ابن عقل يعني مسؤول اقصد لو كان هناك اعتراض يكون على ابن مالك روح ما كان على ابن مالك نحن كل العلماء وكل المغرب يقرروا وزرنا عسى وخلورقه واوشك او ارفع موضوع بها إذا من قبلها خلفها إذا ذكر الإثم قبلها واحدة نعم على المذهبين على مذهب البصر يعني الحجازيين وعلى مذهب الكل قصة عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز. وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. وهذه اللغة هي التي نزل به القرآن في سورة يعني الحجرات. في سورة الحجرات. فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى. وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على لغة تميم: هند عست أن تقوم، والزيدان عسايا أن يقوم، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوم، والهندات عسينا أن يقوم. والهندات ويش؟ عسينا. ليش تقول عسينا؟ عسينا. قول عسل. والهندات عسينا أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمنا. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه. فتقول: الزيدان شاء لا ينظمان. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول: الزيدان شاء لا ينظمان، كما تقول: الزيدان عسى أن يقوما. أنتم تتركون الكتب هذه، ما زلتم من يسمون، زلتم من يسمون أن تسوف. يمكن هذا اللي قالوا يا شيخ في القاعدة الأولى. لا أخي، لا هو حظ. هو ذكر ثلاثة. أنا قلت لك هذه هذا في القاعدة الثانية ما ذكر حتى بن مالك. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عصيت وانتقى الفتح زكن. سين في عصا. إذا اتصلت بضمير رفع المتحدث السين هذا يعني وجهان الفتح والكسر. الفتح هو القياس الذي جاءت به قراءة حفص: فهل عسيت. والكسر سماعي عن العرب التي جاءت بها قراءة نافع سبعية قراءة أهل المدينة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتحرقوا. فكلتاهما صحيح، ولكن ابن مالك قال لك: منطق الفتحين يمكن اختيار الفتح بسبب القياس. نعم هو هذا، ولكن هذا السمع سماعي وهذا قياس. وانطق الفتح زوكينا علم، اختيار الفتح زوكينا علم، لأنه هو القياس. ما هو انطقاء؟ وانطقاء هذا معناه اختيار نفس الجهد. يقول انطفاء معناه تقلق سلاجة ثقة أولا: فهل عسيتم ان توليتم وهل عسيتم ان توليتم. ما فيها انت لحنت فكرة لحنت انطقاء هذا انتقل استعلى هذا بمعنى اختيار الفتح سكينة. ما هو انطفاء ما نوفيه هذا غلط اللي كتب هذا عشان قراءتهم يا شيخ. نعم نعم سهل عسيد قراءتهم يتعصب لها هكذا. اللي قال لك انطفاء هذا غلط، ما يخرج من فيها هذا ما جاء موجودة في نسخة نافية ها؟ موجودة في الطبعة. ايوه ايش موجودة في الطبعة؟ موجودة وانتفى الفتح زكي ها؟ وانتفى لا منطقاء منطقاء ما شوف يا أحمد أنت تقولهم هذا هذا الذي نعلم. إن إذا قلت هذا يعني يرد ابن مالك على نفسه. لا، لأن ابن مالك قال والفتحة والكسرة أجلس في السين بعدين يقول منطفع الفتح ينفي الفتح هذا متراكم. ها؟ ابن مالك ما قال أحد. لو فكرت في أول البيت ما تقول أحد. إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتم وعسيت وعسيتن أو لغائبات نحو عسينا جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهر بسبب أنه هو القياس. قرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم نافع بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها إن وأخواتها لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك أنا من عمل إن عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضعن. ليش أنت يا طارق ليش ما جبت اسمون مالك حق يا دفع أنا قلت إذا كان عندنا ابن عقيل لازم تجي ليش تأتي بالأسوان والتصريح أنا دخلنا في القسم الثاني من النواسخ وهي الحروف كلها حروف التي تعمل في المبتدأ والخبر عكس عمل كان وأخواتها فيهم لأن إذا دخل واحد من هذه الحروف الستة على المبتدأ والخبر ينسخ الابتداء ترفع تنصب الاسم كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر هذا عمل كان. ولذلك ابن مالك قال في هذه الخلاصة إن أن ليت لكن لا لعل فأن عكس ما كان من عمل عكس ما كان من عمل لأنها هذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر وكان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر ما فهمتم ولا لأن أم لعل لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك لأن اسمع إن وأن وكأن وكأن وليت ولعل عكس مالك ولكن كأن زيد عالم بأني مثل بهذا المثال فإن زيد عالم بأني كفء ولكن ابناه دغني مثل بثلاثة جاءنا بمثال مثل به ابن مالك بثلاثة من هذه الحروف لأن المكسورة وأن المفتوحة ولكن هل أعرف مثلا أعرف طب يخل كأن حرف ناسخ إن شاب إن حرف ناسخ حرف ناسخ بس حرف ناسخ لا لا كمل اللي عايز يوم حرف ناسخ ونصب يا شيخ حرف توكيد ونصب ونصب حرف توكيد ونصب لازم تكمل اللي عايز عشان إذا درست الأولاد طلب حقك تكمل لهم اللي عايز يقول لهم إن حرف توكيد ونصب ونصب هيمشي وزيدا اسمه إن صوت فتحة نعم وين الخبر عالم خبر ومرفوع تالي بأني أن حرف توكيد ونصب ونصب طيب ويا المتكلم ليش أفتح حمد إن هنا لأنه ليس في أول الكلام لا حول صالح بيا المتكلم كله ينظر إني القرآن لكن ما اتصلت بشيء المتكلم ما قال الفاظ قل لي ما تعني أعرف هذا خلي عند عمر ولما أقول لك بالمخرج قبلها حرف وهي حرف لأن الباء هي حرف وأن حرف. طيب ما سبب ما سبب فتح عمد إن تجده فتعرف فستعرف السبب الذي هو أول بمصدر لحلبة. طيب ولما وجدت بالمصدر؟ نعم نعم من باب الجر أعص قل لكم كل واحد لا أجل كلام الفاضي روح الجر ما تدخل إلا على روح الجر لا تدخل إلا على المفتوح هذا كذا ولما لا تدخل إلا ما شفت من نتيجة لأنها لو كانت أول الكلام لا تفسر الكلام فاضي أشوف أفكاركم بهذا السبب لأن يعني جاء سجل هذا شيء